الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فضل نجعل على هذا جمعا مرحوما واجعل تصرفنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا أفضل خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. كنا قد تكلمنا في السبت الماضي حول اسم جليل من أسماء الله عز وجل في سلسلة إنه ربي، وكان هذا الاسم هو اسم الله الولي. قلنا الله تعالى من أسمائه الحسنى أنه هو الولي، قد جاء هذا في القرآن في أكثر من موضع حيث قال تبارك وتعالى الله هو الولي، وفي الآية الأخرى وهو الولي الحميد، وقد يأتي أيضا بلفظ آخر وهو يحمل نفس المعنى تقريبا وهو المولى. وقلنا أن الله تعالى قال ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وبينا أن معنى الولي يعني يدور حول عدة معاني، هي أول معنى الحب، فالولي أي الحبيب، فمعنى أن الله ولي أي أن الله يحبك، ده معنى. المعنى الثاني في معنى الولي أي النصير، فالله تعالى وليك أي الله ناصرك، أيضا معنى الولي أي القريب، فالله تبارك وتعالى وليك أي قريب منك. والمعنى الأخير هو لعله يجمع هذه المعاني، الله هو الولي أي هو الذي يتولى شأنك، هو الذي يتولى أمرك، هو الذي يقوم على مصالحك ويدبر حاجتك، هذا معنى الولي. فالله وليك ومولاك أي تكفل بك، أي تكفل بك، قام على أمرك، تولى مصالحك. طبعا ويدخل في ذلك كل شيء، يعني سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. وقلنا الله تعالى قال في محكم آياته الله ولي الذين آمنوا، لما ربنا يكون وليك ويعطيك أول شيء يخرجهم، وتأمل كلمة يخرجهم، من الظلمات إلى النور. فولي الله هذا العبد الذي حاز شرف ولاية رب العالمين، الله تعالى يخرجه من الظلمات، يصرف عنه الظلمات، ينقذه من الظلمات إلى النور، سواء كانت ظلمة المعصية. فتجد هذا العبد الله تعالى يتولاه يخرجه من المعاصي إخراجا، يصرف عنه السوء، يصرف عنه الفواحش، يصرف عنه الإثم، فلا تراه مع أهل المعاصي، إنما توفيق الله له يكنفه يشمله، فترى الله تبارك وتعالى دائما وأبدا يصرف عنه هذه المعاصي وأهل المعاصي. أيضا يخرجه من ظلمات البدعة والشرك، فالله تبارك وتعالى يتولاه فيصرف عنه المناهج والمذاهب المحدثة، سواء كانت مناهج كفرية، مذاهب كفرية أو مناهج بدعية، لأن ربنا عز وجل تولاه فأراه الحق حقا وأراه الباطل باطلا ثم وفقه إلى اتباعه، فلا ترى في حيرة ايش الولي ده ربنا تولاه محتار ابدا، بل الله عز وجل وضح له الامور، وضح له الامور فلا تلتبس عليه الاشياء. تجد الناس في حيره في شك في ريبه، هو الله عز وجل اصطفاه وتولاه فوضح له الطريق، فلا يضل لا يزيغ لا ينصرف عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. عندما يكون الله وليه يدافع عنه، قلت لكم هذا الحديث العظيم، وهذا الحديث الإمام الشوكاني صنف في شرحه كتابا سماه قطر الوليد في شرح حديث الوليد. الحديث ده قلنا أنه قد رواه البخاري، هو حديث جليل جدا، حديث إلهي قدسي. قال الله تعالى فيه فيما يرويه نفسه لم يزل الله، قال: من عادى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا كلام الله، حديث قدسي. من عادى من هذا الولي الذي تولاه الله، عندما يأتي أحد ليؤذيه، يأتي أحد ليعانيه، يأتي أحد ليصيبه بمكروه، من الذي يحاربه؟ رب العالمين. عندما يقترب هذا الشخص من ولي الله، فإن الذي يقف ينصر يدافع عن هذا العبد الولي هو رب العالمين. شوف اللفظ: فقد آذنته بالحرب. ثم أكمل الحديث ليبين وصف هذا الولي كما قلت لحضراتكم في المرة الماضية. هذه الليلة أطرح عليكم سؤالا نريد له جوابا هذه الليلة إن شاء الله: ما هو السبيل لتصبح وليا لله؟ طبعا للأسف الإعلام والموروثات اللي ورثناها عن آبائنا ربما عن أجدادنا وضعت كلمة الولي ده في موضع غريب، بقى أولياء الله الصالحين، فأصبح الناس ينظرون إن أولياء الله دول درجة لا يمكن أن تصل إليهم. وأول ما تقول له ولي الله يجي في ذهن طوال الراجل أبو طاقية خضرة أو عمة خضرة قاعد معتزل الناس، ها؟ لا بيتجوز ولا بيشتغل، قاعد عواطي ولا حتى بيستحم. هذا هو للأسف الشديد، يعني هذا أمر دب إلى المسلمين من عادات النصارى كأهبان النصارى. يقول لك الولي ده ما بيتجوزش، ما بيشتغلش، ما بيتجوزش، معتزل النساء. اثنين، ما بيشتغلش، قاعد في المسجد كده وعايش على ايه؟ على الفتح. عشان كده قامت مصطلح الايه؟ الفتيتة. ليه قاعد كل شوية مستني ايه؟ حد من الجيران بتوع المسجد يقول لك ايه؟ ابعتوها لأهل الله. هذه خرافات. وقاعد طبعا لابس لبس غريب، في الغالب ما بيستحماش. فوصل الأمر لشطحات غريبة جدا، إن هو ممكن ما يصليش. يقول لك لما يبلغ العبد درجة في الولاية يرفع عنه التكليف، لأن التكليف ده الغرض منه إنك تبقى إنسان طاهر. مش ربنا قال كده؟ ها؟ قال إيه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. هو بقى صاحبنا ده وصل لدرجة إن إيه؟ التقوى، يصوم ليه؟ طيب نفس الكلام، خذ من أموالهم صدقة ليه؟ تطهره، هو أصبح إنسان طاهر، يطلع صدقة ليه؟ هذا إخواننا موجود للأسف في شطحاتهم، فاخترعوا كلمة إن هو إيه؟ رفع عنه التكليف. فتلاقي الناس بتصلي وده قاعد فين؟ ورا ما بيصليش. ما بيصليش ليه؟ يقول لك لا، ربنا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هو خلاص جاله الإيه؟ اليقين، فخلاص ما يصليش. فطبعا الناس وصلوا إلى حالات غريبة جدا، ثم بدأ بقى الناس تلتمس منه البركات، ده إنسان غير طبيعي. فبتلاقي الناس تتمسح بيه ويودوا له العيال يملس عليهم، ويجوا عندهم البيت يقول لك بركاتك يا عم الشيخ، ولما يعدي قدام بيت حد ولا حاجه الناس تبقى ايه؟ مبسوطه، ولو دعا على حد تبقى الناس مرعوبه، ده ولي ربنا. ووصل عند الناس بعضهم يقول لك ده فلان بيصلي في الكعبه، يقول لك احنا بنصلي الظهر هنا في البخاري وهو بيصلي فين؟ في الكعبه. احنا شايفين قدامنا اهو، هو بيصلي فين؟ انت بتشوف بالك. ولما يموت يدفن فين؟ مش مع الناس، فين؟ في مسجد، ويتعمل حواليه ايه؟ ضريح، مقام، والناس تقعد تصلي جنبه وتمارس على الضريح، لان البركه لسه ايه؟ خرافات غريبه جدا جدا. هو ده الولي؟ ابدا، كذب. تعال بقى نعرف من هم أولياء الرحمن وازاي تكون منهم، وده أمر مش مستحيل ولا حاجة ولا خاص بالدراويش أبدا. ضحك عليك اللي قبل كده. ومين هو بقى الصنف التاني؟ لأن أول المرة اللي فاتت أنا وأنت حلم الدين. يا أنت ولي الرحمن، للأسف ولي مين؟ للشيطان. ربنا قال كده، قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقف الآية الثانية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذا في ناس أولياء للرحمن اللهم اجعلنا منهم، وناس ثانية اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. ربنا قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا الذي استبدل نحى ربه، استبدل رب العالمين وجاب ايه؟ جاب الشيطان. باختصار شديد يا جماعه عشان ما اطولش عليكم، معنى ولي الله ومعنى ولي الشيطان: ولي الله اي الذي والى الله، تولى الله، تولى امره، جعل رب العالمين اقرب شيء له، جعل امر رب العالمين اقرب شيء له. بالمقابل ولي الشيطان اللي عمل ايه؟ اللي هو دايما مع مين؟ مع الشيطان، دايما مع امر الشيطان. ولي الرحمن تجده في الامر اللي يرضي ربنا، ولي الشيطان دايما تلاقيه فين؟ في الامر اللي يرضي الشيطان. عشان كده سيدنا ابراهيم قال له ايه؟ قال له: اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فايه؟ فتكون للشيطان ولي. لما تلاقي واحد يدور في دائره طاعة ربنا، يتقلب من طاعة لطاعة، فاعلم أن هذه علامة على أنه ولي ربنا. ولي يعني قريب من ربنا، قريب من طاعة ربنا. ولما تلاقي واحد ده في دايرة المعصية، يتقلب ما بين معصية لمعصية لمعصية، كبيرة لصغيرة، لبدعة لضلال، ده اسمه ولي مين؟ للشيطان. ربنا عز وجل اللي أعلن خطوات في القرآن الكريم تصل بها الى ولاية الله. عندي معانا اربع حاجات. اول حاجه الايمان. هذا الايمان يزكر التقوى. ياتي بعد التقوى الصلاح، وبعد الصلاح الاستقامه. اربع حاجات. عايز تبقى ربنا يتولاك ويديك اللي احنا قلناه كله. اول شيء الايمان. ايه معنى الايمان؟ خليك معايا، ديننا سهل جدا وبسيط جدا، مش فيه كلام. ايه معنى الايمان؟ يقول الصحابه: تعلمنا الايمان قبل القران، فلما نزل القران ازددنا بالقران ايمانا. يعني حديث ثاني: نزل الايمان، او في روايه الامانه، في جذر قلوب الرجال. الجذر يعني اصل القلوب. ايه معنى الايمان؟ الايمان في الاصل، اصل اللغوي، معناه التصديق. واركانه سته: ايمانك بالله، ايمانك بالملائكه، ايمانك بالكتب، ايمانك بالرسل، ايمانك باليوم الاخر، ايمانك بالقدر. لما يبقى عندك تصديق جازم بالاركان السته دي، يثمر هذا التصديق عمل، هذا هو الذي نسميه ايه؟ الايمان. يعني ايه انا اؤمن بربنا؟ يعني ايه؟ يعني تصدق بوجود الرب والوهيه الرب واسماء الرب وصفات الرب وافعال الرب. وكلما صدقت وامنت باسم جديد لله أو فعل جديد لله كلما أثمر في قلبك الإيمان. عشان كده عندنا قاعدة بتقول الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. وعلى قدر الإيمان في قلبك تكون ثمرة التقوى. وأعظم أركان الإيمان ركنية. الإيمان بالله وباليوم الآخر. اللي عايز يبقى إنسان محترم ويثبت على الطريق يركز على الجزئيتين دول. إيمانك بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وإيمانك باليوم الآخر بمراحله. عشان كده برنامج عمل لازم يكون لك ورد في معرفة الله تبارك وتعالى. الدرس بتاعنا ده أحد الأليات دي. ولك ورد في معرفة اليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لازم يكون مع بعض. الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الاثنين دول يثمروا في قلبك التقوى. إيه معنى التقوى؟ تسمع لنا كلمة التقوى والكلام ده. التقوى باختصار هي الثمرة بتاعت الإيمان. اللي هي إيه؟ الخوف من رب العالمين. الخوف ده اللي هي بتقلبك من ربنا سبحانه وتعالى هيخليك تعمل إيه؟ تعمل وقاية بينك وبين عذابه. هذه الوقاية اللي تطير عذاب ربنا، تمنع عنك عذاب ربنا، تحجز عنك عذاب ربنا، ستكون بفعل الأمر وترك الناس. إيه اللي يخليك تبعد عن الزنا؟ وأنت في الجامعة مثلا تلاقي أصحابك يعني بعضهم كده مصاحب بنات، أو ربما بيخرج مع بناتنا أماكن مش كويسة، سواء بقى يعني بدرجاتهم يعني، سواء بقى مقدمات الزنا أو الزنا الفعلي. إيه التشدد في الجامعة؟ إيه اللي يخليك تقول لا؟ طب ما أنت شاب وعندك شهوة وعندك عين وفيك فتوة زيهم بالظبط. ايه اللي يمنعك؟ ايه اللي يحجزك؟ ايه اللي يخليك تعمل جدار بينك وبين الحرام ده؟ انت في الشغل اصحابك كلهم بيطلعوا من العمل الساعه 12 او ما يروحش او يزوج او ياخد رشوه او يسرق او ما يخطبش. قاعد مع اصحابك كله عمال يتكلم في حق فلان وفلان وفلان. ايه اللي يخليك مش زي الناس؟ ايه اللي يخليك تقف عند الطاعه لما تسمع الاذان تنزل تصلي؟ ما تكسلش، ما تطنش. ايه اللي يخليك تقف عند الامر فتعمله؟ وتقف عند الخراب تبعد عنه؟ ايه اللي يخليك انسان مميز في الجامعه، في الشارع، في البيت، في الشغل؟ ايه اللي يخليك؟ الايمان الاول. تصديقك بربنا وان في يوم اخر وفي عرض على ربنا وفي جنه وفي نار وفي صراط وفي موازين. إيمانك بالأشياء دي هيثمر عندك الخوف. تقول لا، إني أخاف الله رب العالمين. ما أقدرش، ما أقدرش. تلاقي نفسك واقف عندك حاجز يحجزك عن الحرام، ما تقربش منه. لما تلاقي امرأة تقول لك تعالى، تعمل لك دعوة على الفيسبوك، ترفض الدعوة. مش تديها أدت وتضيف، لا لا لا. إيش إنسان أخ كده كويس؟ عنده في الجدول بتاعه ولا الفريندز بتاعه بنات وشيك معاهم وتدي له لايك يديها لايك ويحط صورته على الفيسبوك ويبقى مبسوط اول ما تدي له لايك عجبته الصوره عجبتها الصوره. ايه اللي يخليك مش زي الناس؟ لا ما اقدرش اعمل دي. ده باب فتنه، ده باب حرام. ليه ما اخشش فيه؟ اني اخاف الله. خد ده جاي منين؟ انك عرفت ربنا ان هو القوي المتين اللي عذابه شديد وعذابه اليم. ربنا اللي بتحبه، ما ينفعش عظيم. إيمانك بالله، إيمانك باليوم الآخر، إيمانك اللي في حاجة اسمها كما تدين تدان. خوفك إن ربنا يعاقبك في مراتك. عارفين قصة دقة بدقة ولو زدت لزاد الصدقة. الأشياء دي تخليك إيه؟ تقف. لا لا لا، أنا مش زي الناس، أنا مش زي الناس. الناس كلها بتعمل وتبتشي، أنا ما ابتشيش. الناس كلها بتظلم، أنا ما اظلمش. أنا لا أعتدي. هو ده يا اخوانا معنى كلمة الإيمان اللي هيثمر التقوى. وبعد التقوى هي حاجة اسمها الصلاح. إيه معنى الصلاح؟ أصبحت إنسان صالح. يظهر عليه سيما الصلاح مش الطلاق والفساد. إذا رأك الناس رأوك تتقلب ما بين طاعة وطاعة. عارفين إيه علامة ولي الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال أولياء الله تعالى الذين إذا غبوا ذكر الله. يا ترى في كم أخ ملتزم كده وسط الناس؟ يا ترى وانت في الجامعة أول ما تخش على أصحابك أول ما تشكر سبحان الله لا إله إلا الله، إيه الموضوع ده؟ إيه التقوى دي؟ في كم واحد كده؟ عارف يعني إيه إذا غبوا؟ كلنا بنصلي يا جماعة الحمد لله، كلنا بنصلي وممكن نكون بندي نوافل وبنصوم و لكن في شعره مش موجوده الا عند القليل. هي دي بقى اللي بتديك حاجه اسمها اذا غوي وجهك تذكر بالله. عارف يعني ايه وجهك تذكر بالله؟ لا يمكن ان يظهر ذلك على الوجه لا بمرطلات الوجه ولا بلون الخلقه ولا بحسن الهيئه ابدا ابدا. ممكن يبقى انسان اسمر يعني هو بشرته صمرة ودميمة يعني مش جميل ولا وسيم، وأول ما الناس تشوفه تسبح ربنا. الصنف ده اللي حصل أول حاجة الإيمان، اثنين التقوى، ثلاثة الصلاح. عشان كده لما سئل الحسن البصري لماذا أهل قيام الليل على محياهم النور؟ يقولوا اشمعنى الناس اللي بتصلي بالليل دي تجد على وشها النور؟ فقال خلوا بالله في الليل فكساهم بالنور سبحانه وتعالى. بعد الصلاح ياتي رابع حاجه الاستقامه. ايه معنى الاستقامه؟ ان هو يديم على الطاعه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مش في ساعه وساعه ساعة ساعة يعني ساعة بيحضر درس والساعة الثانية بيشوف فيلم، ساعة بيقرأ ورد القرآن والساعة الثانية بيشوف كلمة، ساعة قاعد مع الإخوة بيسمع درس والساعة الثانية قاعد على الفيسبوك بيشيك مع واحد. لا ما عندوش دي، ما عندوش دي نقرأ ودي نقرأ، ما عندوش رمضان كرمضان الثعالب. لا إنما هو مستقيم طريق واحد. تعال ناخد بقى كل جزئية كده ونعرف ازاي ربنا قالها. اول حاجه اللي هي الايه؟ الايمان. ربنا قال كده الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ اول حاجه الذين امنوا، اثنين وكانوا يتقون. ما خدش شرطينهم الايمان والايه؟ والتقوى. قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. إن ولي الله حبيبي وناصري ومعيني ومتولي أمري الله الذي نزل الكتاب اللي هو القرآن هو يتولى الصالحين. أربعة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن إيه؟ أولياؤكم. يا أهل الاستقامة، يا أهل الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإيه؟ وإن قل. يعني لما تعمل ورد في طاعة ما تكترش، ما تكترش، خد حاجة بسيطة بس اوعى تخلف مع ربك الوعد. يعني لو عملت مع ربنا عهد عملي يعني انك بتقرا كل يوم اربع تربع بس، خليهم اربع تربع نص جزء. اوعى يجي عليك يوم تخلف مع ربنا الوعد، لان ربنا ما بيحبش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. اوعى تبقى زي فلان ده اللي يمشي على سطر ويزيد سطر ده الكلام ده فين؟ في النوافل. فبدأ بقى بالفرائض كده أخ بقاله 4 سنين ملتزم ولسه الفجر بيسقط منه وعايز ربنا يتولاه. يتولاه ازاي؟ إذا كان أنت ما انتش مواظب مع الفرض. مش نقول الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني صلاة الفجر دي عند ربنا كبيرة أوي كبيرة أوي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي بعد الإيه؟ بعد الفرائض. بعد الفرائض يبقى الفرض ده احسنه رقم واحد. ثم ايه؟ ثم النوافل. يبقى اول حاجه الايمان، ها؟ 2 التقوى، 3 الصلاح. الصلاح نقف معاه شويه كده. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاه كان عنده 17 عام. ما كانش بينظر وصفه. كان عنده 17 عام، يقول لك عمه خليفه. خليفة يعني ربنا موسع عليه أبدا. ده كان من أخطر الناس. لما ماتوا لم يجدوا في خزانته في رواية إلا درهمين وفي بعض الروايات 17 درهم. فنظر الأولاد فرأى عليهم أثر الفقر. فيعني كانوا تأثر بحالهم ثم قال لما واحد سأله ماذا تركت لأولادك؟ قال كلمة جميلة أوي. قال إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين وإن يكونوا غير ذلك فمعاذ الله أن أترك لهم المال يعصون الله تعالى. والله يتولى الصالحين يعني لو كانوا صالحين فعلا ربنا مش هيسيبهم ولا هيتركهم ولا هيضيعهم. تعال شوف كده صوت الكهف. أنا والله كل ما تدبر الموقف ده استغرب جدا. استغرب ازاي ربنا عز وجل يبعث سيدنا موسى. موسى ده يا جماعه كريم الله. يعني مش نبي بس. ده نبي رسول من كل العزم من الرسل وكمان ايه؟ كريم الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في النفخه بيقول الصحابه لما الله عز وجل يعني يامر اسرافيل بالنفخ في الصور النفخه بتاعت البعث فالارواح ترسل في الناس فيقوم الناس فيرى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى متعلق بقوائم العرش فيقول نعم يقول فلا ادري هل موسى يعني صعق مع الذين صعقوا لكن افاق قبلي ام هو اصلا من الذين استثنى الله فلم تصعق روحه. شوف الامر عامل ازاي. وكان لما حد يؤذيه يقول رحم الله اخي موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر. كريم الله كان رتبته عند ربنا عظيمه قوي. شوف لما ربنا يبعث سيدنا موسى ادي واحد مع مين؟ مع الخضر يروح يعمل مهمه. ايه المهمه دي؟ يروح بلد عشان يبنوا خيطه. يبنوا خيطه. خيطه مين؟ خيطه طفلين يتيمين في مدينة. كان مع المنظر مين يبني؟ موسى والخضر. واحد عمال يبني والتاني بإيه؟ بإيه؟ بنور. تخيل شوف المنظر كده. نبي يبني بيت حطة والتاني بينور الطوب والمونة ويرص. فيسأله لو شئت اتخذت عليه إيه؟ أجر هتاخد عليه فلوس. فربنا عز وجل بين بقى في اخر القصه ليه الامر ده؟ قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز له وكان ايه؟ وكان ابوهما صالحا فاراد ربه ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه لهم. عشان صلاح الابوين ربنا يبعث نبيين او نبي وولي على بعض الاقوال عشان يبنوا خيطة على كنز يحفظ لهم عند الكبار. ايه ده؟ هذا من اثار ان ربنا يتولاك. مش انت بس ده يتولاك ويتولى ايه؟ عيانك، لانك كنت ايه؟ كنت صالحا. ارجع هنا واقول الاستقامه. من الاستقامه الثبات على الشريعه. اسمع الايه دي جميله، ايه رائعه قوي. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. انتهت الايه. ربنا بيخاطب النبي بيقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعه من الامر، يعني انت على دين، انت على منهج قويم، انت على دين جاء من عند الله ليس فيه باطل. ثم جعلناك على شريعه، هذا الاسلام دين الله، ربنا شرفك انك خلاك عليه ومن اتباعه. ثم جعلناك على شريعه من الامر، اعمل ايه يا رب؟ اول حاجه فاتبعها. طب يا رب الكون ده مليان مناهج اخرى، ناس كتير ماشيه وراء ارائهم وراء اراء الناس، ده ماشي وراء كارل ماركس، وده ماشي وراء فلان الليبرالي، وده الشيوعي، وده المركزي، وده الملحد، وده اللاديني، وده النصراني، وده اليهودي. يا رب في اهواء كتير. ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. طب يا رب لو سبتهم ممكن يحاربوني، ممكن يؤذوني. ربنا قال له ايه؟ انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. طب يا رب قال لك وان الظالمين بعضهم اولياء بعض. لما يبقى العدو الاسلام والشريعه والدين ما تستغربش هيحطوا دول في دين ايه؟ بعض. هتلاقي اليهودي اللي بيكره النصراني يموت ويكفره يقول له ايه؟ تعال ايدك في ايدي عشان يرضى على ايه؟ على الاسلام. هتلاقي اليساري ها؟ يحط ايده في ايد مين؟ الليبرالي. ليه؟ عشان العدو ايه؟ الاسلام. وان الظالمين بعضهم اولياء بعض ما تخافش والله ولي المتقين. لو انت تقي انا مش هسيبك، مش هتركك، انا وليك، انا اللي هرعاك، بس بشرط كن على الشريعه ولا تتبع اهواء الذين ايه؟ الذين لا يعلمون. ايه دنيا مرعبه والله العظيم. ربنا قال ايه؟ يقول: ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فكان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والامه يقول له خلي بالك لو اتبعت اهواء الناس دي شيل برامج وسبت دينك وسبت ثوابتك وسبت عقيدتك وسبت شريعتك ها من بعد ما جاءك من العلم ما لك من رحيم. إذن ربنا يتخلى عنك وليس لك من الله ولي ها يدافع عنك يحميك يحبك ولا يرسوك. الآية الثانية سورة الرعد قال: وكذلك أنزلناه أي القرآن حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ده كله بيفيد يا اخوانا ان انت على الدين اوعى تفرط، اوعى تفرط، اوعى تضايق، اوعى تسيب شيء من الدين عشان ترضي حد. لا، قول لهم ده الدين، انا مش معايا كرباك ولا بدخلك الدين غصب عنك، دين ربنا اهو، حبك اهلا وسهلا، مش عاجبك انت حر. حر مش معنى حر يعني لا انت حر يعني هتعاقب على اللي انت عايزه، انا مش جبار عليك. ربنا قال له كده، قال: فذكر بالقران من يخاف وليد. هذا الذي عليك، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمن. اخر شيء حتى تتحقق فيه الولايه ولايه رب العالمين ان توالي المؤمنين. يعني ايه تولي المؤمنين؟ ربنا قال في القران: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. مين هم دول؟ ها؟ الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون ومن يتولى فيؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله من تعالى أعلى حسب رسول الله. حزب الله يعني جماعة الله، أولياء الله، المنتسبون إلى الله، يعني ليس لهم ولا إلا لهم. عايزين يا أخوانا نجرد حبنا، فلا يكون حب إلا لأهل الإسلام، سواء كان بقى مصري، سعودي، خليجي، صيني، تايواني، من جامايكا، من سريلانكا، من أمريكا. لأن لا نعرف، المسلمون لا يعرفون الحدود. هذه الحدود تراب، الرابط الوحيد بين المؤمنين راية لا إله إلا الله. طالما واحد قال الرباط ده بقى حبيب، له مني ولا يعني حب، لأنه ولا حبيبي. طالما ولا حبيبي فهو إيه؟ ولي. واللي عاد حبيبي يبقى إيه؟ عدو. بعد خصام حبيب حبيبي حبيب، وعدو حبيبي عدو. إن الله عدو لمين؟ للكافرين. عشان كده شرط للولاية. شوف سيدنا عبد الله بن عباس يقول إيه؟ يقول عبد الله بن عباس، كلام عبد الله بن عباس، يقول أحب في الله، اجعل حبك في الله. يعني مش عشان أنا ده جاري، ولا عشان هو معايا في الكلاس، ولا معايا في الشغل، ولا عشان ابن جنسيتي، ابن بلدي أنا بحبه، لا، اجعل السبب للحب، للولاء، للنصر الله اللي انت اصلا وليته. احب في الله وابغض في الله. اجعل كرهك مش عشان واحد منع عنك شيء في الدنيا، ولا عشان واحد مش بيبص في وشك، لا، طالما ان هو مسلم. وكلما ازداد في الاسلام، يعني المسلم اللي بيصلي حبك ليه زي المسلم اللي بيصليش؟ لا طبعا. اللي تبدا تحبوه اه، بس الحب اكتر لمين؟ اللي بيصلي. وبكره في المسلم اللي بيصليش ترك الصلاه ده، صح؟ طيب بيصلي وكمان بيدعو الى الله، حب ايه؟ يزداد. وهكذا كلما ازداد العبد في الايمان، في محبته لربنا، في قربه لربنا، ازداد قرب منه. وكلما قل او ابتعد، كلما قل الايه؟ الحب. واذا انتفى الارتباط بينه وبين ربنا، لو اصبح ايه؟ مش مسلم. ربنا في القران: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. نعبد به ثاني، قل احب في الله وابغض في الله ووالي. ايه معنى الموالاه؟ حب، نصره، رعايه، اذى الشديد، دب في الامه اشياء فرقتها، العصبيه الجاهليه. يا جماعه الاسماء ليس فيها الاشكال، انما الاشكال عقد الولاء والبراء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بزر بواه الصحابه كان ما شاء الله يعني نشيب، فهو بيضرب قال ايه؟ خذها وانا الغلام الفارسي. هو كان اصلا من فارس، مسلم بس مش عربي، اصله من الفرس، فحب يعتز بايه؟ بفارسيته. ان هو ممتاز لمين؟ فارس. زي مثلا ممكن تلاقي مثلا مسلم امريكي فجاي مع المسلمين، فهو بيجاهد كده ايه؟ نشم، جت في دماغ العدو وقع طوال، قال يا سلام يو اس ايه؟ قول له عم اهدى يا عم الحاج، رايح فين؟ لا تبتسم لمثل هذه. اصلا اول ما قالوا كده قال له هلا خذها وانا الغلام الأنصاري. الأنصار دول إيه؟ مسلمين. لا تتصل بهؤلاء. نفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بقى حصل كمان حتى في النسبة دي لأصل الإسلام، المسلمين كانوا قبل النبي شقين، يا مهاجر يا أنصار. ومع ذلك لما بدأ كل واحد ينتمي للإسم مش للغاية، النبي وقف صلى الله عليه وسلم. لما واحد قال حصل مشادة بين اثنين، واحد من المهاجرين واثنين من الأنصار، فالمهاجرين قال يا للمهاجرين، فالثاني قال يا للأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى ان هم كانوا يتضاربون هيتخانقوا خلاص. قال ما هذا؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها مدنة. دعوها أي العصبية الجاهلية، تعصب لراية أو لحزب. النهارده للأسف أكبر شيء بني به الأمة قديما التعصب للمذاهب الفقهية. واحد تلاقيه حنفي والتاني مالكي والتالت شافعي والرابع حنبلي، فيحدث الخصام والشقاق بينهم. ليه؟ لأجل اتباع المذهب، مش المذهب. أنا بحب أبو حنيفة، خلاص أبو حنيفة ده جذبته بتفهم بيه كله. في ناس كده طالما انتسب لحد يبدأ يغالي ويعلي أول رتم مين؟ شيخه، كحبيبه، في الكبير جماعته، كبير طيبته، يبقى هو ده البيتبوس خطير يعني، والباقيين يعني على قدهم. نفس الكلام الثاني الثالث الرابع يبدأ يحصل إيه بقى؟ يبدأ يحصل فداء إنه يقبل كل كلام يتأمن الراجل ده، كل اللي يقوله 100، كل المواقف أجيب لها كبرير، أجيب لها مثول، أجيب لطش. والطرف الثاني لا كلامه ده يحتاج إلى نظر، ده لو مؤدب لو محترم كلامه يحتاج إلى نظر، لو مش مؤدب بقى شايف السخافة، شايف السذاجة، شايف الكلام ده كان موجود في المذاهب الفقهية بس احنا مش عشناها قوي، موجود النهارده زيه وأسخن. الانتماء للجماعات، تلاقي واحد من إخواننا في جماعة الإخوان والتاني في بتوع الدعوة السلفية والثالث في أنصار السنة والرابع في الجمعية الشرعية والخامس في التبليغ والدعوة والسادس والسابع وزاد الطين بيننا بقى الأحزاب السياسية، ده في حزب النور وده في حزب الحرية والعدالة وده في حزب بتاع الجمعية السلفية مش عارف اسمه ايه، وده في الأصالة وده في الفضيلة وده. وبدأ بقى كل واحد في المواقف اللي بتحصل كل يوم في مواقف يشوف الجماعة بتوعه هيقولوا ايه، اللي يقولوه 100 هو اللي عارف قالوه بناء على ايه ولا اي شيء، فيبدا يسربوا له معلومات معينه يقول بس شفته عشان كذا وكذا وكذا وكذا ويجيب المبررات. حد تاني ينتقده ما تفهمش فهمهم ازاي، فاهم حاجه ده دول بيفهموا احسن منك مليون مره، والتاني يشوف مشايخه وبتوع الحزب بتوعه وتلاقي بقى الشتيمه والسب والقذف والتداغر والتضامن والخصام، وقد يصل الامر الى التكفير والتخمين والتضليل، وحينئذ خلاص بين فرق واحزاب، واصبح الولاء على ايه؟ على الحزب، اصبح الولاء على الجماعه، اصبح الولاء على الرمز، على الشعار. وتلاقي واحد ما يقدرش يعمل عمل خير مع اخوه يقول له لا معلش ما تحطش الشعار بتاعك. يبدا الحزازيات لاجل الشعارات ولاجل الاسماء، مع ان ربنا عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هو ده الواقع، هو ده الواقع دلوقتي يا اخوان. استطاع اعداء الامه تفريق الامه بايدي ابناء الامه. قلت واقول مره اخرى ليس الاشكال في الاسماء، مش اشكال في الاسماء، كان في مهاجرين وكان في انصار، انما الاشكال فين؟ في التعصب النقيض. يجعل شيخه واصحاب جماعته ما معهم الحق المطلق والتانيين معهم الباطل المطلق. دول معصومين والتانيين لا مش معصومين. هذا للاسف ده كبير جدا، وهذا خلاف الولاء والبراء، ده خلاف قاعده ولايتك لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا الى الذين ظلموا. ده شيء مهم بقى، رساله الى الذين يوالون اعداء الاسلام. لا واحد ممكن يبيع دينه وممكن يبيع اخوه ويحط ايديه في ايد اعداء الامه واعداء الدين واعداء الاسلام نكايه تفوق او لمصلحه او حفاظا على نفسه. يبدا يعمل ايه؟ يبدا يوالي، يعمل صفقات، ينصر دول على حساب دول ظنا منه. ربنا في القران كده: فترى الذين في قلوبهم مرض يعملوا ايه؟ يسارعون فيه، يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. يروح يحط ايده بيد اعداء الامه واعداء الدين عشان يبقى له عندهم يد، فبالتالي ينجو من شرهم وينجو من اذاهم. هل انت بذلك تنال ولايه ربنا ونصر ربنا وتوفيق ربنا؟ ابدا، مستحيل. ربنا كده: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. اختم بالايه الغريبه العجيبه دي. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء زي مين؟ كمثل العنكبوت اللي متخيل انه بولاءه لاعداء ربنا واعداء دين ربنا اتخذ شيء يعني هيقوميه ويدفع عنه ويحميه. اسمع: كمثل العنكبوت. العنكبوت مخلوق قوي ولا ضعيف؟ ضعيف جدا. كان المفترض مع ضعفه يعمل بيت ايه؟ قوي يحميه، صح؟ ده الهواء توقع العنكبوت تنفخ فيه ايه؟ يقع. كان المفترض العنكبوت يعمل بيت ايه؟ قوي يستخبى تحت حاجه تحميه. لكن سبحان الله، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. راحت تعمل بيت عملته من ايه؟ من اضعف شيء. هذا حال الذي ترك ولايه الله وولايه المؤمنين فذهب فوالى الشيطان واولياء الشيطان. ربنا قال: فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ارجع مره ثانيه واقوله: ولاية الله تعالى لابد لها من الإيمان، تثمر لك التقوى فتصبح عبد صالح ثم تستقيم على ذلك. توج هذا بولاءك لله تبارك وتعالى وثباتك على الدين. أخيرا الدعاء، دعاء الله أن يتولاك. قلتكم احنا من دعاء القلوب بنقول ايه؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. الدعاء لا ترتيب، ان ربنا يتولاك، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. نسال الله تبارك وتعالى ان يتولانا باحسانه وفضله وجوده ومنه وكرمه. اخي يقول للاخ تامر اللي هو يعني يتاجر في الكتب.